ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، برون القرآن مصدر عزنا، مصدر كرامتنا، حياتنا، منهجنا، استقامتنا، نجاتنا، الخلاص في هذا الزمن، كل ما ذكرت موجود في القرآن. أفلا يتدبرون القرآن؟ يسأل كثير من الناس ما الخلاص من الفتن التي نعيش فيها؟ كيف نخرج من المآزق التي نمر بها؟ ما سبيل عزة هذه الأمة؟ كثير من الناس يسأل ويبحث عن محللين سياسيين، ويبحث عن بعض الجرائد الغربية، ويسأل بعض الذين لا يفقهون في الدين شيئا ربما، ولو قرأ القرآن لعلم كيف السبيل لعزة هذه الأمة وما طريق خلاصها. أفلا يتدبرون القرآن؟ النبي عليه الصلاة والسلام يعتكف في غار حراء، ماذا يفعل؟ الله عز وجل يعلم. يتعبد ربه، كيف؟ العلم عند الله. يجلس الليالي ذوات العدد في شهر رمضان وفي غيره من الشهور، وكان أحيانا يعتكف شهرا في غار حراء قبل أن يبعث، قبل أن يصير نبيا. والله عز وجل قد زكاه وطهره وصنعه ليأتي هذا اليوم. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة يأتيه شيء من خلفه يضمه يغطه، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يفزع، ما الذي حدث؟ ما الذي يجري؟ من معي بالغار؟ لم يكن أحد معه، من الذي يغطه ويضمه عليه الصلاة والسلام؟ فإذا به يقول له اقرأ اقرأ. قال ما أنا بقارئ. قال اقرأ. قال ما أنا بقارئ. قال اقرأ. قال ما أنا بقارئ. فإذا به يبدأ الوحي وينزل النور على وجه الأرض ليضيء تلك الظلمات بقول الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فإذا بالنبي يهرب إلى خديجة رضي الله عنها، أول الوحي، أول ما نزل من القرآن، قيل في شهر رمضان أول ما نزل. فإذا به يذهب إلى خديجة، وأول من نصر الدين امرأة، وأول شهيدة في الإسلام امرأة. فإذا بخديجة رضي الله عنها تهون عليه تقول يا محمد والله لا يخزيك الله أبدا، وهي أكبر من نبينا 15 عاما، والله لا يخزيك الله أبدا، لك لتحمل الكلب وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وتكسب المعدوم، والله لا يخزيك الله أبدا، هون عليك يا محمد اهدأ. أرسلته إلى ورقة، فإذا بورقة رجل كبير بالسن أمي بصره، وكان يعلم أن هذا هو زمان نبي سيبعث، عنده علم من الكتاب. فقال له قل لي يا ابن أخي ماذا ترى؟ ماذا رأيت؟ فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، أخبر ورقة بن نوفل بما رأى. فقال ورقة وهو أعمى البصر للبصيرة، قال يا محمد هذا هو الناموس الملك الذي أنزل على موسى، حصل لك ما حصل لموسى. تعرف ماذا حصل لموسى؟ ما الذي جرى له؟ سمع كلام الله عز وجل، مثل ما سمع النبي عليه الصلاة والسلام في السماء السابعة كلام ربنا مباشرة، سمع موسى كلام الله عز وجل، كان بالوادي المقدس. فإذا به يذهب مع زوجته أهله وبعض أطفاله وبعض خدمه وبعض الشياه، يسافر من مدين إلى مصر راجعا إلى أهله بعد 10 سنين. فإذا به يضيع الطريق، والبرد قارس والظلمة شديدة، ولم يجد أحدا في الصحراء يهتدي به. كلما ذهب في طريق وجد أن الطريق خاطئ، رجع إلى الطريق الآخر، الطريق الثالث، الطريق الرابع، لم يجد طريقا يمشي فيه. فإذا به متيقظ، الظلمة شديدة والبرد قارس والطريق لا يهتدي إليه. فإذا به يرى من بعيد نور، نار. فقال لزوجته وأهله: إني آنست نارا، رأيت نارا. ما قال رأيت؟ قال آنست. أنت بهذه النار، لعلي آتيكم منها بقدر أو أجد على النار هدى. اجلسوا امكثوا، إما آتيكم من النار شيء تفقلون به تتدفؤون به، أو أجد أناسا عند النار يدلوني على الطريق. جلس أهله، اقترب، فإذا النار ليست بنار، وإذا الأمر غريب، نار تخرج من وسط شجرة، شجر خضراء يخرج من وسطها نار، وهذه الشجرة في قعر واد كبير. يقترب موسى، وإذا المنظر مخيف، وإذا المنظر مفزع، فإذا بموسى عليه السلام يسمع مناديا يناديه: يا موسى. من يناديه؟ الصوت لم يعهده من قبل، صوت لا كالصوت الذي يسمعه من قبل. من يناديه؟ يا موسى إني أنا الله. أنا الله يا موسى. من؟ الله. إني أنا الله رب العالمين. الله أكبر. موسى يسمع كلام، والكلام ممن؟ من الله عز وجل مباشرة بغير واسطة، ولهذا سمي موسى كليم الله، كلمه الله بغير واسطة. فإذا بموسى يفزع، فإذا بالرب جل وعلا يهون على موسى، يهدئ من باله، يقول له: اخلع عليك أول طرد، إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. فإذا بموسى عليه السلام ينزع النعلين، ثم يسأله الرب جل وعلا: ما تلك بيمينك يا موسى؟ ما الذي بيمينك؟ أطى. فإذا بموسى كان يفترض أن يقول: يا أطاي، وتنتهي الإجابة، لكن موسى أراد أن يتحدث مع الله، أراد أن يطيل الحديث، أراد أن يعنف بكلام ربه جل وعلا. قال: هي عطايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، ولي فيها مآرب أخرى. أي كأنه يريد أن يسترسل في الحديث. الله يعلم ما الذي بيمين موسى، ولكن أراد أن ينبه موسى إلى هذه العصا. انظر إلى ما سوف يحصل لها، ألقيها يا موسى. فألقاها، فإذا هي حية تسعى. فإذا بموسى يفر، يفزع، يهرب من الثعبان العظيم. يا موسى أقبل ولا تخف، إنك من الآمنين. يا موسى خذها مرة أخرى، سنعيدها سيرتها الأولى. خذها مرة أخرى، خذ العصا، خذها بيمينك ولا تخف. أخذ موسى العصا، فإذا هي الثعبان يرجع العصا. ألقاها مرة ثانية، رجع الثعبان. أخذها مرة ثالثة، رجعت عصا. سبحان الله، ما الذي يجري؟ هذه آية أولى، هذه المعجزة الأولى. أما الثانية: يا موسى خذ يدك اليمنى سمراء، ضعها في جيبك تحت إبطك، ثم أخرجها. وضعها في جيبه ثم أخرجها، صارت بيضاء من غير سوء. قال الله جل وعلا: أرجعها مرة ثانية، وأخرجها، رجعت كثيرتها الأولى. سمراء مرة أخرى، وضعها مرة ثالثة، صارت بيضاء. مرة رابعة رجعت سمراء. قال الله عز وجل آية أخرى: لنريك من آياتنا الكبرى. يا رب، ما المطلوب مني؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى. أرأيتم إلى القرآن لما نعرف تفسيره وقصصه وسبب نزوله، أرأيتم كيف نتأثر وكيف نتدبر؟ إن الذي يقرأ القرآن ولا يعرف معناه ولا يعرف تفسيره ولا سبب نزوله، بل ربما لا يعلم حتى مفرداته، صعب أن يتدبر، صعب أن يتأثر. ولأضرب لكم مثالا، سورة كلنا يحفظها، قول الله: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. نقرأ السورة منذ نعومة أظفارنا، منذ الطفولة. البعض منا إلى اليوم ما تدبرها، إلى اليوم ما تأثر بها. تعرفون لماذا؟ لأن بعض الناس أصلا لا يعرف معناها، لا يعرف ما معنى العاديات،